قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدان بن غندر قال سمعت عمران بن حصين نعم عندنا غندر حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو غندر محمد جعفر هو غندر نعم حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدان بن غندر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فما لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا هل عنه بعد قوله ولا قرنه قوله انتم بعد قوله بعد قوله والعين كلم عليه قلت بعد قوله نعم يعني بعد قوله خير امتي قرني فقال مرتين او ثلاث والمحفوظ مرتين خير امتي قرني ثم الذين يلونهم اما قال الرابع فيه حوادث كثيره هكذا في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان محفوظ قول المفضل ثلاث ثم كثر الشرور بعد ذلك نعم اللهم المستعان تقدم شهادات نعم شهادات تقدم الشهادات وفي اول فضائل الصحابه نعم اللهم المستعان ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يعني يؤمنون على الدنيا وشهواته حتى يظهر عليهم السمن عظم الاجسام عظم البطون بسبب كثره الاقبال على الدنيا وشهواتها نعم الله المستعان الله المستعان حدثنا عبدان ابي حمزه عن العمس عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم يعني ما يبالون من العجله قلة المبالاة يحلف قبل الشهادة ويشهد قبل اليمين والله أشهد ما يبالي قدم هذه وقدم هذه ما هناك عنده العناية تامة بالتورع وهذا في الناس ولكن لا يزال فيهم أهل الخير والبقايا الطيبة من ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة أمتي على حق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله مع كثرة الشر لا يزال الأخيار موجودين في الناس الذين يحذرون ما حرم الله ويبتعدون عن مساخط الله ويؤدون ما أوجب الله لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يتغير الأمر ويكثر الشر اللهم المستعان اللهم المستعان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو في الموت لدعوت به ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مروا ولم تنقصهم الدنيا بشيء فانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب مقصود رضي الله عنه أن ما أصاب من الأمراض التي خوى من أجلها في بطن سبع كيات يدعوه إلى تمني الموت لولا أن الرسول نهى عن تمني الموت وأخبر أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يعني السابقين الذين مضوا ماتوا قبله ماتوا على خير عظيم ولم يأخذوا من أجلهم شيئا قال أما نحن فقد فتحت علينا الدنيا يعني من تأخر من الصحابة فتحت عليهم الدنيا وحصلت لهم الغنائم كثيرة والأموال الجزيلة فحتى لا يجد له موضع إلا التراب يعني التعمير تعمير البيوت والقصور اللهم استعان نعم اللهم استعان حدثنا محمد بن مدنا حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس اللهم استعان قال أتيت قبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا كم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بابهم شيئا لا نجد له موضعا إلا بالتراب. حدثنا محمد بن كثير سفيان عن الأعمش شقيق عن أبي وائل عن الأعمش عن شقيق نعم صادق عن شقيق بن ابي وائل عن شقيق ابي وائل عن شقيق ابي وائل عن اللي تاخر في فضل قدام عن شقيق ابي وائل كنيته عن حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الاعمش عن شقيق ابي وائل عن قباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا. شو كلام على حج عقبه بن عامر الثالث والله ما اخشى ان تشركوا علي اللهم صل ولا انا غرضكم على الحوض ولا شيء عليكم اول حديث حديث عقبه بن عامر ما عدا حديث عمرو بن عوف شفاء التقريب عمرو بن عوف تكلم عن عمرو بن عوف عنده تقريبا في فتح ولا عيني عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بكسر أوله ومهملة أبو عبد الله المزني صحابي مات في ولاية معاوية البخاري تعليق وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال تعليق خط نعم هو تعليق مسند بس لا فيه آخر عمرو بن عوف الأنصاري عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي صحابي بدري ويقال له عمر مات في خلافة عمر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه غير ثالث ما أدري شو قال لكم على عمر وهو حليف لبني عامر بس ما تكلم عليه قال تقدم بيان نسبه بالجزية بس وعيني كذلك الحديث مضى في ذلك الجزية من مواد عوائل الدين هو الثاني هو الأنصاري نعم خير على حديث عقبة بن عامر بعد حديث عمر بن عوف ما تكلم عليه ولا عين يتكلم كذلك تقدم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حصن حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القوسي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بضرب وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وهذا أحد الألفاظ هذا الحديث وفي اللفظ الآخر ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تجب ذلك العلم على شرعية صلاة ركعتين بعد الغروب وجاء في هذا معنى عدة أحاديث ويدل على أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وأن هذا من أسباب المغفرة، يعني عند اجتناب الكبائر كما في الروايات الأخرى ما لم تصب المقتلة يعني كبيرة، هي نفس رواية حدود حديث عثمان رضي الله عنه، وكما في حديث الصلوات الخمس والجمعة جمعة ورمضان ورمضان كفارات لما بينهن لاجتناب الكبائر. ونصر صلى الله عليه وسلم فلا تغتروا، يعني احذروا أن تعتمدوا على مثل هذه الفضائل فتهلكوا، يعني لا تغتروا بما وعد الله من الخير فتقدموا على معاصيه ومخالفة أمره. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فالإنسان يعمل ويجتهد ويؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله ويرجو فضله سبحانه وتعالى ويحذر أن يغتر بشاعة وجوده وكرمه أو بما وعد به على الصلاة، لأن العبد على خطر فقد يهلك بمعصية يصر عليها وكبيرة يقدم عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله أكبر. الصغائر. نعم. تمنع يمنع يمنع أفران الصغائر. ماذا يغفر له الله؟ ما يغفر له، يكون موقوف. ولهذا قال سبحانه إن تجنبوا كبائر ما فنكفر عنكم سيئاتكم، فعلق التكفير باجتناب الكبائر. وقال في حديث أبي عثمان هذا في الروايات الأخرى ما لم تصب المقتلة، فإن صبت المقتلة هي الكبيرة لم يغفر له، لم يغفر له بوضوء هذا وصلاة ركعتين. ما يغفر الصغائر؟ لا، الصغير والكبائر الصحيح. قال بعض أهل العلم تمحى الصغائر، ولكن الشيء معلق بالشر ما يقع، لأن غفران الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، فلما فإذا وجد الشرط انتفى المشروط. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة ورمضان ورمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر معناه إذا غشيت ولم تجتنب لم تكن هذه الصلوات كفارة. نعم. ولا الجمعة ولا رمضان، نسأل الله السلامة. نعم. إذا اجتنبت الكبائر اجتنابها وقت متأخر للصلاة. نعم. ماذا يبقى لها بالصلاة؟ الكبائر يكون حسنة، تعطى حسنة. حسنات ما الصلاة فيها حسنات فيها خير. نعم. ومن هو اللي يسلم؟ ومن هو اللي يسلم منها؟ اللهم استعان، الله المستعان، لأن كبائر كثيرة ثم اختلفوا في حدها أيضا. وبعض الناس أطلق الكبائر على كل ذنب لكن ليس بصحيح، صواب فيها كبائر وصغائر لكن اختلفوا في حد كبيرة. نعم. يقتل كبائر ويصلي نوافل ويسبح ويهلل، هل له واجب في هذا؟ نعم، لا هذا وعد الله به، لكن لا تمحى عنه الصغائر الا باجتناب الكبائر. يعني يبقى حسنات. نعم، وحسنات يجب الله فيها السياحه عند الموازنه. نعم. نعم. هذه روايه في الروايه الاخرى مطلقه. نعم. نعم. هذا نوع من العمل الصالح، نوع. النوع الثاني يتوضا ويصلي ركعتين ولو في بيته ولو في البر ولو في اي مكان. نعم. ولو في وقت النهي على الصحيح. نعم. مسجد جعلت الارض مسجد وطهر. لا راس ثم اتى المسجد، يعني المسجد معروف اذا اطلق المسجد معروف. نعم. نعم. ركع ركعتين فجلس هذا النوع اخر ولا وهو الله من يعني جلس في المسجد يذكر الله ويتعبد ونحو ذلك. نعم. توبة من الصغائر واجبة. نعم. توبة من الصغائر لازمة يعني. نعم. توبة من كل ذنب. نعم. إن شاء الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطر المؤمنين. ما يكون مؤمن مع كثرة الكبائر. يكون ناقص. نعم. إذا اجتنب الكبائر الصغائر يجب منها التوبة. نعم. إذا اجتنب الكبائر ذهبت الصغائر. لكن إذا تاب منها كان ذلك من باب العناية بالحذر، لأن ما يدري هل سلم له إيمانه من الكبائر أو عنده شيء. الإنسان دائما على خطر بين الغيبة والنميمة والربا وقطيعة الرحم والعقوق والسب والشتم وأشياء أخرى كلها داخلة في الكبائر. ومن يسلم من الغيبة نحن كان له عدل عشهادة وعد من الله له في هذا والجمهور يقيدون بجناب الكبائر. نعم اسمعنا الجمهور يقيدون روايات مطلقة بجناب الكبائر. نعم اسمعنا قول ابن عباس اسمعنا لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة يعني ولا صغيرة مع الاصرار اذا اصر ولم يتوب صارت كبيرة ان شاء الله. لا. باب ذهاب الصالحين يقام ذهاب المطر. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول. يذهب الصالحون الأول فالأول هذا حالا ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة. قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم. قوله ويقال ذهاب المطر ولد هذا في رواية الصفصي وحده ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المجيء وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع ركبة بكسر أوله وسكون ثاني. قوله حدثني يحيى بن حماد هو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه واسطة في كتاب الخير. قوله عن بيان بن موحدة ثم تحت آلية قبيلة وهو ابن بشر وقيس هو ابن أبي حازم ومداس الأسلمي هو الممالك زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعده في رواية محمد بن جبير عن بيان. وتقدم في وجه آخر في رد الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه كعب من صلى عليها أنه لم يعمل إلا قيس بن أبي حازم. ووقع في التهذيب للمزي في ترجمة برداس هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه برداس آخر أخرجه أبو علي في السكن للصحابة عن برداس بن مالك وقال إنه برداس بن عروة وممن فرق بينهم البخاري والرازي والبستي ورجحه في السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عبد الواحد بن عياد عن أبي عوانة عند الإسماعيلي يضرب بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم. وعنده من رواية خالد الطحاني عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقبض الصالحون الأول فالأول فالثانية تفسير للأولى. قوله ويبقى قتالة أو قفالة هو شك هل هي بالتاء المثلثة أو بالفاء والحاء مهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد قتالة بمثلثة جزمة. قوله كقتالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. وقع في رواية عبد الواحد كقتالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل قتالة التمر والشعير. زاد غيرها في ذكر رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري قتالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الطحاوي الحفالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرجل. قال الدين الحفالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من فصول التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلغ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا حثاله كحثاله التمر ينزل بعضهم على بعض النزول والمعز. صدره ابو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برفعه لكنه حكم مشهور. قوله لا يباليهم الله قال الخطابي اي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاه وباليه وباله. وقال غيره أصل بالية فحرمت الياء تخفيها. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليه وإنما هو اسم مصطلح. وقال أبو الحسن القادسي سمعته في الوقت بالة ولا أدري كيف هو في الدرج، والأصل فعليت فعلى، فكأن الآلف حرفت في الوقت كذا قال. وتعقبه الكثير بأنه لم يسمع في مصدره فعلى. قال: ولو علم القابسي ما نقل الخطابي أن فعل مصدر مصدر مصر نصارى نصارى بأن النبالة مصدر النبالة مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الحديث. ليش؟ لأن النبالة مصدر مصارى مصدر مصارى مصارى النبالة مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا التكلم. صار كذا لأن فصار لأن فصار لأن بارك مصدر مصار من مصادر نعم ألف لا لا مصدر مصار يعني سهل نعم. قلت تقدم في المغازي لرواية عيسى بن موسى عن بيان بلفظ لا يعلم الله بهم شيئا، وفي رواية عبد الواحد لا يبالي الله عنهم. قد تكلم على الأول في الأول من العينين. نعم نعم. في رواية عبد الواحد لا يبالي لا يبالي الله عنهم، وكان في رواية خالد الطحان وعن هنا بمعنى الباء. قالوا ما باليت به وما باليت عنه. وقوله يعبأ لمهملة الساكنة والموحدة مهمول أي لا يبالي، وأصله من العبد بالكسر ثم الموحدة مهمول وهو الفكر، لأنه معنى لا يعبأ به أي لا وزن له عنده. ووقع في آخر حديث التزارية المنثور آنفا على أولئك تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وبه النجم إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز اضطرار أهل الخير إلى آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر، واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآتي بالفتن حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أساء جهالا، وسيأتي بسط القول في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. تنبيه: وقع في نسخة الصغاري هنا قال أبو عبد الله كفارة وحثالة، أي أنها رويت بالفارغ بالمثلثة وهما بمعنى واحد. لا يتكلم الأول فالأول الأل هنا كانها زائدة معنى أولا فأولا، وهذا في آخر الزمان لا يزال الصالحون يقبضون حتى ينتهوا، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. نعم. يعني مثل البهائم، وهذا موجود في دول كثيرة الآن الأسواق ينزل بعضهم على بعض يجامعها عند الناس يركبها عند الناس ويركب بعضهم بعضا إلى الآن موجود عند الناس في فرنسا وفي إنجلترا وفي بلدان كثيرة في الأسواق نسأل الله العافية في الحدائق نسأل الله العافية. وهكذا في آخر الزمان أردى من هذا نسأل الله. نعم نعم الآن زائدة حالة الهنا زائدة. نعم الله نعم والحال يعرف له ما اعتقد تنكيره وانكر واحده تجتهد قد يعرف لفظا ومعناه الانكار والتنكير قد تاتي معرفه لكن قليل مثل هذا مثل لا اله الا الله وحده معنى منفردا. باب ما يتقى في فتنة المال. قول الله تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر بن علي عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديا مما لذكر أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديا مما لذكر ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويكون الله على أمثال العباس. نعم هذا طبيعة ابن آدم يعني هذا هو طبيعته الغالب طبيعة ابن آدم هكذا حب المال ولا يشبعه شيء كما قال جل وعلا وإنه لحب الخير يعني المال لشديد فلو تحبون المال حبا جما وكم من قتيل وقاتل حصل له ذلك بسبب حب المال صلى الله عليه وسلم وكم من مرتد عن دينه حصل له ذلك بسبب حب المال فهو فتنة كما قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار وامتحان ابتلى به الناس فهذا يبتلى بالمال فيصرفه في وجوه الخير ويسلم من شره وهذا يبتلى بالمال فيهلك به نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حدثني محمد أخبرنا مخلد بن جبير قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء أوادٍ مالا لا حب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو هريرة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الرشيد عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآها من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسب جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب. قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو وليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنه وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنهما قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. بارك في الكلام على ولا يرجوه من هذه التراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الموضع الذي أخذت من بخاري محمد بن سلمة كتاب الأدب. الشاهد عندك. وقال أنا عبد الوهاب حدثنا حماد بن سلمة عن الكتاب. لا مواضع أخرى أيضا أو لا مواضع أخرى بهذا المعنى. نعم وهذا يسأل مسند عن شيخه. نعم نعم نعم نعم أرجو بعيك قوله ولا يملأ جوف ابن آدم في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي نفسه رجل جوف في حديث جابر كالاول وفيه مرسل جبير بن نفير ولا يشبع برحل اوله جوفه وفي حديث ابن جبير ولا يسب جوفه في الروايه الثانيه في الباب ولا يملا عينه في حديث انس فيه ولا يملا كاهه ومثله في حديث ابي واقف عند احمد وله في حديث جيد بن ارقم ولا يملا بطنه. قال الحماني ليس المراد الحقيقه في عرض بعينه ليس المراد الحقيقة في عروض بعينه بقرينة عدم الانحصار بالتراب إذ غيره يملأه أيضا بل هو كناية عن البوق لأنه مستلزم بالابتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبارات كلها واحد وهي من التكلم في العبارة فسوها لا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث

مشروع عن العلماء انهم يقولون انهم كثرون بالذنوب مطلقا نعم نسأل الله، لكن لعلهم يريدون يعني الذنوب التي فيها وعيد وهي الكبائر. نعم نعم. ايش مشمول على اثم الشيء في الاسراء؟ ايش هي؟ وش هي؟ قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا. هذه الكفار مش عندنا الكفار، وقيل تعمهم متعم المراعين باعمالهم فان اعمالهم تحبط تحبط، ولكن مشهور انه انها نزلت الكفار، ولكن عمها يوجب الحذر. نعم يعني قالوا حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا، هذا ما ينطبق الا على الكفار. نعم صلى الله عليه وسلم. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن قد تعم المرائي فيما راى فيه، لان ما راى فيه يبطل ويحبط ما شاء الله. نعم. قول البخاري رحمه الله. نعم. قول البخاري حديث الله عليه وسلم. كلام على شوف كلام على وقال النظر قوله وقال النظر. لان فيه كلام في غموض. قوله وقال النظر. قوله وقال النظر بن حميد أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش هو عبد العزيز بن رفيع معروف حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم والأولان نسبا إلى التدريس، مع أنه لو ورد في رواية شعبة بغير تصريح لأمن فيه التدريس، لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدريس فيه. وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش، إنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا مبهما، ذكر ذلك الدارقطني في العلل. فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند بهذا، فأشار إلى رواية عبد العزيز بن ربيع، واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته، فقال ليس في حديث قصة المكرين والمكثرين، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن جنجويه، حدث النضر بن شميل عن شعبة ولفظه إن جبريل عليه السلام بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن جنى وإن صرخ، قال وإن جنى وإن صرخ. قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال إنما سمعته عن أبي ذر، ثم أخذه من طريق معاذ حتى لنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه زاد في راويه وهو بلال وهو ابن غداس الفزاري شيخ كوفي نقد له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. جلال بن مداس. نعم. زاد في راويه وهو بلال وهو ابن غداس الفزاري. شوف تقريبا جلال بن مداس الفزاري وهو صدوق. شيخ كوفي نقد له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. صف كم؟ 263. نعم. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النظر ليس فيه بلاد. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراض المذكور جماعة منهم غلطاء ومن بعده، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق. فالأول من الثلاثة ما يسرني أنني أحدا ذهبا، وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه الأحنف بن قيس وتقدم بالزكاة، والنعمان الوساري والسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه، ورواياتهم عند أحمد، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه، وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سأبينه. الثاني حديث المكرين والمكلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعروف بن سويد كما تقدمت الإشارة إليه، والنعمان الزكاري وهو عند أحمد أيضا. الثالث الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي بعض طرقه وإن زنى وإن صرف.

لو كان بي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. ألا تمر؟ نعم. عندك لا؟ عندك لا؟ نعم. بشرني؟ نعم. وإن شاء الله. لو كان بي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. شاهد. إلا شيئا أصدره لدين. شاهد الشاعر. ألا تمر كان مقام يبقى بالحذف ويقول على ما أنت عيني لسرني قوله ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أقصده لدين في رواية الأعرج إلا أن يكون شيء أقصده في دين علي في رواية هما وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيء أقصده في دين علي. قال ابن مالك في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل وجواب لو مضارعا منفيا بما وحق جوابها ان يكون ماضيا مثبتا نحو لو قام لقم او بلم نحو لو قام لم اقم. وجواب من وجهين احدهما ان يكون وضع مضارع وضع الماضي الواقع جوابا كما وقع موضعه وهو شرط في قوله تعالى لو اطيعكم في كثير من الامر لعرفتم. ثانيهما ان يكون الارض ما كان يسرني فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرني خبر وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظما ونثرا ومنه المرء مجدي بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. قال واشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته بشرى يجادلنا اي جعل يجادلنا والوجه الاول اولى وفيه ايضا وقوع لا بين ان وتمر وهي زائده ولمعنى ما يسرني ان تمر. وقال الطيبي قوله ما يسرني هو جواب لو الامتناعيه ويفيد انه لم يسره المذكور بعده لانه لم يكن عنده مثل احد ذهب فيه نوع مبالغه لانه اذا لم يسره كثره ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه. قال ابو التقييد بالثلاثه تسليمه مبالغه في سرعه الانفاق فلا تكون لا زائده كما قال ابن مالك فلنك فيها على حاله. قلت والويل قوله قول ابن مالك الروايه الماضيه قبل في حديث ابي نزل برب ما يسرني ان عندي مثل احد ذهبا تمضي علي ثالثا يكفي نقول لا زائده او صر بعض الرواه فيما قبلها. نعم لان الكلام ما يشتقي معها لا بتغيير ما قبلها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هنا لا ما اسمع لا باب الغناء غير النقص. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. صحكم صحكم نعم صحكم نعم من الدلائل على حكمة الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له اختصارا. الشريعة كلها علم، كلها هدى، كلها توجيه إلى الخير، ومن الحكمة العظيمة والعلم العظيم المختصر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حمد الله. المعنى ليس الغنى عن كثرة الأموال، إن الدنيا عرض، الدنيا كلها عرض والمال كله عرض يعني يزول، فليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال والجاه والتصرف والأخذ والعطاء نحو ذلك، ولكن الغنى غنى النفس. متى رزق الله العبد غنى النفس وقناعة النفس وطمأنينتها فهو الغني وإن كان ماله قليلا، ومتى بلي العبد بالجشع والشح والحرص لن يغنيه شيء ولا ملك الدنيا فهو لا يزال يتلهف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لو رضي ابن آدم مالين واديين من مال لابتغى لهما ثالثا، لو يعطى واد من مال وبلغ واد من ذهب. هكذا ابن آدم طبيعته الحرص، حب المال والجشع والخوف على زواله وعدم غنى النفس، هذا هو الغالب. لكن من رزق غنى النفس وبصره الله بهذه العاجلة وبين له عيوبها وبين له محاسن الآخرة وأسباب الطمع فيها والرغبة فيها ارتنى قلبه وارتنى نفسه وقنع بالقليل. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم في الصحيح. لو ظهر طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنع. وليس المعنى أنه لا يتسبب ولا يعمل ولا يتجر، لا، المقصود أن قلبه يكون غني مطمئن مرتاح مؤثر للآخرة ولو كان ماله قليلا، ولو كان يتجر يبيع ويشتري، عنده التجارة، عنده المزارع، عنده كذا، هذا لا يمنع منه من النفس ومأمور بالأسباب، لكنه مأمور بالقناعة أيضا وإيثار الآخرة وعدم إيثار هذه العاجلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة ولا تعجزن. فالعجز ترك العمل، ترك الأسباب والاعتماد على القدر، هذا عجز. وأعظم منه الاتكاء على الأسباب ونسيان الله، هذا عجز أيضا. فالتارك الأسباب عاجز، والمعتمد عليها عاجز، والكيس هو الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب جميعا. قلبه معلق بالله، قلبه معلق بالله، نفسه غنية، نفسه قانعة، ولكنه مع هذا يأخذ بالأسباب، ليس بعاجز. فيجمع بين الأمرين، بين الثقة بالله والاعتماد عليه وغنى قلبه وغنى نفسه وقناعته وطمأنينته، ومع ذلك هو آخذ بالأسباب الذي شرعها الله وأباحها في هذه الدار ليعيش مع الناس وليستغني عن الحاجة إلى الناس وليقوم بما عليه من الواجبات من نفقة الأهل والأولاد إلى غير هذا من الحاجات، ولينفق في سبيل الله وليحسن إلى عباد الله وليشارك في مشاريع الخير وليساهم في المعروف. وهذا كله لا ينافي من النفس وقناعة القلب. عندنا إلا بالغنى، ولكن رواية ليس غنى عن العرب ولكن غنى من النفس. كلام الحش إشارة أخرى، ولكن غنى وإنما غنى بمعنى واحد، بمعنى الحصر. فإن الجملة المعرفة إذا أخبر عنها بالخبر الاسمي أيضا إذا كانت معرفا كان أكمل في الحصر أيضا، ولكن الغنى غنى الناس، الغنى غنى الناس متابع الخبر. نعم، مثل إنما غنى غنى الناس. نعم نعم. عندك إنما عندهم عندهم كذلك ليس الغنى أنكر في العرب، ولكن الغنى ولا وإنما غنى ولكن الغنى في النص في نصح وإنما عندهم عندي إنما ها؟ عندي في المتن إنما الغنى نعم الشرط إنما الغنى وش قال نعم. رواية الأرض عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن نصر وغيرهما إنما الغنى إنما الغنى في النفس وأصله في مسلم وابن حبان عن أبيه أبي ذر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر ألا تراك لك المال والغنى قلت نعم قال أترى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذر أترى كرك المال والغنى قلت نعم قال أترى كرك المال والغنى قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب قال ما قال المال الحديث ليس حقيقة غنى كرك المال ما أنت الرواية ولكن كلمة ولكن بشرط ولكن ولكن الغنى بالشرط وماذا الشرط قوله إنما الغنى والعيني حاضر نعم بس نعم باب فضل الفقر حدثنا اسماعيل قال حدثني ابو العيون بن عبد الله بن ابي طالب على حاله هي روايه معروفه المثل عندنا انما الغنى نعم نعم الحديث اللي فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه اللهم اعطناه في قلبه وفيه صحيح ما ذكره نعم نعم نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد العزيز وابي حازم وابي ياسر وسعد بن الساعدي رضي الله عنه انه قال مقربه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن رجل انه جالس ما رايت به ولا فقال رجل من اسواق الناس هذا هو الحري فقال من شفا من شفا قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حي فقد الله من حول شر الله الكفه وان قال الله عثمان قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا وهذا ايضا يبين ان الكرم عند الله والفضل عند الله والمنزله العظيمه ليست بكثره الانساب ولا بكثره الاموال ولا بعظم الجاه ولا بالوظائف ولكن لك بالتقوى والبصيرة والهدى والعلم. ولهذا كان جالس عليه الصلاة ذات اليوم ما عنده بعض أصحابه ومر رجل من أشراف الناس المعروفين عند الناس فقال له صلى الله عليه وسلم ما رأيك بهذا؟ قال هذا يا رسول رجل من أشراف الناس يعني معروفين مقدرين عندهم حري إن خطب أن يزوج وحري إن شفع أن يشفع يعني شفع في أحد عند ولاة الأمور. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل من فقراء الناس فقال ما رايك في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين حري ان خطب الا يزوج من معروف ما له جاء عندهم وان